حبيتك انت قد ايه قد ايه يا حبيبي قد ايه قد ايه حبيتك انت قد ايه قد ايه يا حبيبي قد ايه قد كل الدنيا دي قد روحي ونور عيني قد كل الدنيا دي قد روحي ونور عيني شوف بقى تبقى غلاوتك قد ايه عيني تبقى جنة وانت جنبي بتراعيني يا حبيبي الدنيا بيك تحلى في عيني تبقى جنة وانت جنبي بتراعيني كل ثانية فرحة تانية كل غنوة تبقى حلوة كل ثانية فرحة تانية كل غنوة تبقى حلوة شوف بقى قلبي يحبك قد ايه قد كل الدنيا دي قد روحي ونور عيني قد كل الدنيا دي قد روحي ونور عيني شوف بقى تبقى غلاوتك قد ايه حبيتك انت قد ايه قد ايه يا حبيبي.